في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في الحديث عن أحكام النكاح ومررنا على أحكامه الأولى على سبيل الإجمال والاختصار كما أجملها المصنف رحمه الله تعالى. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب شروط النكاح، وعندما ذكر شروط النكاح بين الشروط التي يجب أن تتوفر في عقد النكاح ليكون عقد النكاح صحيحا. ويجب أن نفرق بين أمرين، بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح، وبين الشروط في النكاح، فإن شروط النكاح هي التي جعلها الشارع لصحة عقد النكاح، وأما الشروط في النكاح التي سيأتي الحديث عنها بمشيئة الله عز وجل فهي التي يضعها المتعاقدان. يقول الشيخ: باب شروط النكاح، ولا بد من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها. المراد بالرضا هو الاختيار وزيادة، الاختيار وزيادة، فإن الاختيار هو قصد الفعل، والرضا قصد الفعل والرغبة بنتيجته، والرغبة بنتيجته. ولا بد أن تكون المرأة المزوجة راضية بهذا العقد، وإن لم تكن موجبة فيه، الذي يوجب في العقد إنما هو وليها، ولكن يجب أن تكون راضية به، إلا في مسألة واحدة وهي مسألة ولاية الإجبار، سنتكلم عنها بعد قليل. والدليل على ذلك أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي قد زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، أو ليرفع به خسيسته، لا يعني يظهر أن ابن أخيه كان ذا مال أو ذا شرف في قبيلته، فأراد أن يشرف بمناكحته لابن أخيه، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحها لها، فقالت: أما وقد أصبح الأمر لي، فقد أمضيت ما عقده أبي، ولكني أردت أن يعلم النساء أن لهن في أمرهن خيرة. فالمقصود أنه لا بد أن ترضى المرأة إلا في نوع من العقود ويسمى ولاية الإجبار، ولاية الإجبار، وهي التي يجوز للولي أن يجبر البنت على الزواج، يجبرها. وولاية الإجبار نوعان أو خاصة باثنين: الأول الذي قال عنه الشيخ: إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. الصغيرة هي التي تكون دون سن البلوغ. مشهور المذهب أن ولاية الإجبار للبكر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فيجوز لأبيها أن يزوجها بدون إذنها، بدون إذنها، ولكن انتبه هنا، فيصح العقد ولو لم ترضى، ولكن يبقى معلقا على رضاها، فإذا علمت بعد ذلك جاز لها أن تفسخ العقد، كذا يقولون، جاز لها أن تفسخ العقد، للحديث الذي ذكرت لكم هو في صحيح البخاري. والقول الثاني الذي اختاره الشيخ، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن ولاية الإجبار إنما تكون للصغيرة التي تكون دون البلوغ، التي تكون دون البلوغ. إذن التي يولى على ولاية الإجبار هي الصغيرة، أما من كانت بالغة فلا تزوج إلا برضاها، هذا واحد. الأمر الثاني مهم جدا أن نعرفه، أن ولاية الإجبار لا تكون إلا للأب، فالجد لا يزوج بولاية الإجبار، والأخ، العم، وغير ذلك من الابن، طبعا الابن لأنه كبير ليست عنده ولاية إجبار. ولاية الإجبار إذن للصغيرة وهي خاصة بأبيها. وهنا مسألة تتعلق بهذه مهمة لنا نستفيدها، وهي مسألة قضية هل الصغيرة تزوج قبل البلوغ أم لا. نقول قد جاءت السنة بجوازه لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، لم يدخل، وإنما تزوج بعائشة رضي الله عنها وهي دون البلوغ، كانت صبية بنت 6 سنوات رضي الله عنها. وثبت أن عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم وهي صغيرة، بنت علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها. فالزواج بالصغيرة جاءت السنة به، ولكن لنعلم أن تزويج الصغيرة فيه أمور لنعرف لما أباحه الشرع. الأمر الأول، ليس لأحد من الأولياء أن يزوج الصغيرة التي دون البلوغ إلا من؟ إلا أبوها، غير أبيها لا يجوز أن يزوج، ما ينعقد أصلا النكاح. والسبب أن أباها له من الشفقة والرحمة والمحبة لبنته ما لا يكون لغيره، فلا ربما نظر من المصلحة العظيمة في تزويج هذا البنت ما لا يراه غيره، فكان كذلك. ولذلك جاء أن أظن عمر أو أن في قصة الزبير لما تزوج صغيرة قال إن مت قبلها ورثتني، فربما اكتسبت مالا فأراد أن ينفعها وينفع أهلها بمال بطريق غير مباشر، بدل ما يكون عطية يكون ميراثا وهكذا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب أن نعلم أن الشرع وإن أباح تزويج من دون البلوغ إلا أنها لا توطأ، لا يجوز، ما توطأ ولا تمكن، ما تعطى حتى لزوجها، تبقى عند أبيها إلى حين البلوغ، تبقى عند أبيها، يصرف عليها ويعطيها النفقة ويكد عليها وهي عند أهلها، وهذا باتفاق أهل العلم. الأمر الثالث، أنها إذا بلغت أصبح لها الخيار، أنت لك الخيار، تريدين أن تمضي العقد فيستمر، تريدين أن تفسخ العقد فينفسخ. إذا عرفنا الحكم الشرعي عرفنا أن تشغيب من لا يعرف الحكم الشرعي على أحكام الله عز وجل في غير محله. فإذا عرفنا أن هذه الأمور هذه متفق فيها، ما أقول لك من باب التلفيق، لا إشكال فيها، لا إشكال في هذه الأمور الثلاثة، فعرفنا أنها لا تستحق كل هذا التشغيب وكل هذا الحديث الطويل. نعم. قال والأمة يجبرها سيدها. النوع الثاني من ولاية الإجبار في الأمة، إذا أراد سيدها أن يجبرها على الزواج، أما البيع فلا إشكال يبيعها، وكذلك التزويج، فيجوز للأمة أن تجبر على التزويج، سواء زوجت من قن مثلها أو زوجت من حر، فلا بد لها من ولي، ويكون وليها سيدها، ويكون وليها سيدها وله حق إجبارها. قال ولا بد فيه من الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه 5. الشرع يقول لا بد من حضور الولي وإيجابه في العقد، لا بد أنه هو الذي يوجب، معنى أن يقول ماذا؟ زوجتك أو أنكحتك. وقد جاءت الأحاديث متوافرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، بل في بعضها صراحة أن النكاح بدون ولي باطل، أيما امرأة نكحت بغير ما ولي فنكاحها باطل. هذا نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والشرع إنما جعل الولي لمصلحة الزوجة، فإن الزوجة ربما تساهلت في اختيار رجل معين، ولا ربما كان لها من يعني التساهل في الاختيار ما لا يكون هذا التساهل فيما لو كان الاختيار الاثنين لها ولوليها. وإذا نظرت في الولي فإنه في الغالب رجل له من الشفقة ومن الرحمة لهذه المرأة ما لا يكون لغيرها، كأبيها وجدها وابنها وغير ذلك. وفي نفس الوقت فإن هذا الولي إذا عضل وامتنع من تزويجها انتقلت الولاية لمن بعده، والحمد لله. إذن الولاية لا بد فيها تكون العصبات الذكور، إن لم يوجد عصبة ذكور فإنها تنتقل لولي أمر المسلمين أو من ينيبه كالقاضي في البلد، فإن لم يوجد قالوا يؤخذ من كان دهقانا لقرية، رئيسا لقرية، أو إماما لمسجد ونحو ذلك، فإنه يكون وليا لهذه المرأة. فإن لم يوجد قالوا فإن المرأة تبحث عن رجل من المسلمين في بلدها، كأن تكون امرأة أسلمت في بلاد ليست إسلامية ولا يوجد دولة يعني قضاء إسلامي شرع يكون هو وليها، ولا يوجد مركز إسلامي ومسجد ليكون هو ولي، تبحث عن رجل مسلم في بلدها فيكون هو وليها. فإن لم تجد امرأة مسلمة حديث عهد بإسلام في بلد لا يوجد في هذا البلد إلا هي والزوج المسلم الذي يريد أن يتزوجها، من يكون وليها؟ ما يجوز واحد يتولى طرفي العقد، لا. هذه هي الصورة الوحيدة التي يجوز المرأة أن تزوج نفسها، إذا لم يكن لها ولي من عصاباتها، ولا يوجد ولي أمر المسلمين، ولا يوجد للبلدة في البلدة دهقان أو أمير أو رئيس أو إمام مسجد ونحو ذلك، ولا يوجد رجل من المسلمين، فيجوز لها في هذه الحالة أن تزوج نفسها. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع، وذكر أن هذا هو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، قال: وأولى الناس بتزويج الحرة، بدأ الشيخ بذكر الأولياء، فقال: أبوها وإن علا، أي أبوها ثم جدها، والمراد بجدها الجد الصحيح الذي قلناه في الفرائض، فإن الجد الصحيح هو الذي إيش يدلي بذكور خلص، لازم ذكور. أما جدها لأمها فليس وليا لها لأنه ليس من عصبات. قال: ثم ابنها وإن نزل، مثل ما فعلت أم سلمة رضي الله عنها حينما زوجها ابنها، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها بحسب القوة التي ذكروها في باب الفرائض وتقدمنا قبل قليل، البنوة تكون أقوى من الأبوة هناك، وأما هنا فالأبوة مقدمة ثم الأخوة ثم العمومة وهكذا. فإن استووا في نفس الجهة بأن كانوا كلهم أعمام أو كلهم إخوان ولا قوة لأحدهم على الآخر، كانوا كلهم أشقاء مثلا، فنقول إن المرأة هي التي تختار من أبنائها أو تختار من إخوانها أو من أعمامها أو أبناء عمها، هي التي تختار من يكون وليا لها. عندها ثلاثة أبناء تختار: يا زيد ولو كان الصغير، يا عمرو، يا إبراهيم، وهكذا. طيب، قال: وفي الحديث، طبعا متى تنتقل الولاية من الأول إلى الثاني؟ تنتقل إما بسبب الفسق كأن يكون رجل غير عدل، أو تنتقل بالعضل فتنتقل من الأول إلى الثاني الذي بعده في الدرجة، أو تنتقل ثالثا بالعجز كان يكون الشخص مسافرا، كان يكون الشخص مسافرا فيقوم نائبه مقامه. قال: وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا الحديث فيه نص على وجوب نص المرأة على رضاها في العقد، واستدل به فقهاء المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ولا تنكح المرأة حتى تستأمر، على أن الرضا شرط للثيب، وأما البكر فلا يشترط رضاها فتكون عليها ولاية إجبار. والصحيح أن ليس كذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها يشترط رضاها، ولكن تكلم، لم يتكلم عن رضاها، وإنما تكلم عن وسيلة الإفصاح عن رضاها، فقال: إنها تستأذن. تستأذن كيف تستأذن؟ تستأمر يجب أن تقول قبلت، تنص على نص أنها رضيت بفلان أو قبلت فيه، أزوجك فلانا من باب الأمر، فتقول نعم. أما الاستئذان فيكون بأسلوب آخر من باب الإخبار، من باب الإخبار، فيؤتى للبكر فيقال لها مثلا: جاءك فلان وقد قبلناه، من باب الإخبار تستأذن. وذلك يقولون: إن أذنت سكتت فهذا قبول منها صماتها. وبعض الناس، هذا كلام الفقهاء قديما، وبعض الناس أو بعض النساء الأبكار في إذنهن قد يكون إذنهن بغير الصمت. مثل ماذا؟ مثل ما جاء أن عائشة كانت نساؤها إذا استأذنتهن ضربت الخباء، ضربت كذا معناها موافقة، موافقة عرف عندهم ذلك البيت، وإذا لم تضرب الخباء معناها ليس إذنا منها. الفقهاء يقولون: وبعض النساء بكاؤهن إذن، كذا عند بعض الأسر مثلا أو بعض المناطق أو الناس، هذا كلام فقهاء قديما، إذا قيل للمرأة: جاءك فلان فزوجناه، تبكي، معناه موافقة، والبكاء علامة الموافقة. وعند يقول الفقهاء، يقول وغيرها: إذا بكت بصراخ فمعناه عدم إذن. هذا ربما يعني يختلف من البيوت، فالدلائل الحالية والقرائن هي التي تحكم، الدلائل الحالية والقرائن هي التي تحكم كيف أن هذه البكر أذنت أو لم تأذن. المقصود أن صفة العرض الثيب لا بد أن تفصح، تقول نعم قبلت بفلان، زوجني فلانا، نعم، فتكون باب الأمر. وأما البكر فإنها تستأذن إذنا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة العدلين وإشهاره وإظهاره وضرب عليه بالدف ونحوه. الفرق بين النكاح والسفاح هو إعلانه، إعلان النكاح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرق ما بين النكاح والسفاح إعلانه والضرب عليه بالدف. كيف يكون ذلك؟ انظر، لما يتزوج رجل امرأة ويعلن أمام الناس أني تزوجت امرأة فلانة، هذا إعلان. لما يعطي امرأة مالا ويزني بها، ويزني بها، شبيه جدا بالنكاح. كيف فرقنا بينهم؟ كيف عرفنا أن هذه مزوجة وهذه غير مزوجة؟ إنما هو بالمهر. ولذلك بعض الفقهاء وهم الحنفية كان من بعضهم إغراب حينما قالوا إن المرأة البغية إذا أعطيت أجرة على بغائها فإن نكاحها شبيه، فإن وطأها شبيه بالنكاح، فلربما كان دارئا للحد. انظروا الظاهر، السبب أمران: أنهم أخلوا باشتراط الولي، ولأنهم أخلوا باشتراط الإعلان. فالإعلان واجب لا شك، لا شك أن الإعلان واجب. سنذكر صور الإعلان ثم نذكر ما يقابل الإعلان وهو الإصرار. قال: ومن إعلانه شهادة عدلين. هنا الشيخ لما قال من إعلانه، من إعلانه، نستفيد منها أن الشيخ يرى أن شهادة العدلين ليست شرطا وإنما هي وسيلة للإعلان. افهم معي، الشيخ يرى وهذا الظاهر أن شهادة العدلين ليست شرطا في صحة النكاح كما هو مذهب الجمهور، وإنما يذهب لقول المالكية واختيار شيخ الإسلام تيمية أن الواجب والشرط هو الإعلان، الذي يجب هو الإعلان. ولذلك ذكر الإعلان وذكر من، ومن تبعيضية، أي من صور الإعلان الإشهاد عليه. ولذلك من تزوج امرأة وأعلنه وإن لم يشهد أحد، ما حضر شاهدان، فنقول العقد صحيح، لأن الإشهار قائم مقام الشهادة وزيادة، وزيادة لا شك. لما يأتي بعرس ويضع يحضر العشرات، هذا إعلان وزيادة، إشهاد وزيادة. نعم. قال: ومن إعلانه شهادة عدلين. طبعا وشهادة العدلين روي فيها حديث: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، لكن هذه الزيادة وشاهد عدل فيها ضعف، ولكن الجمهور خلاف المالكية أن شهادة العدلين واجبة، هي واجبة. لو تأملت الذين قالوا بالإعلان يرون أنها واجبة وزيادة. قال: وإشهاره وإظهاره. ومن إشهاره وإظهاره إقامة الوليمة عليه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيلام في النكاح، أن يجعل فيها وليمة وأن يدعى لها. ومن تأكيد الشارع على هذا المعنى أنه أوجب حضور وليمة النكاح لمن دعي إليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب. وكان أبو هريرة يقول: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم فهو آثم. وجماهير أهل العلم أن من دعي لوليمة النكاح بالخصوص وكانت الدعوة خاصة به من غير عذر عنده فيجب عليه أن يحضر، يجب عليه أن يحضر. ما السبب؟ لأن الحضور من الإعلان، وفيه إظهار للنكاح وإبانة له. طيب، وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف. الضرب بالدف سنة في النكاح، سنة أن يضرب عليه بالدف، لكن هنا مسائل. المسألة الأولى: لا بد أن يكون بالدف، غير الدف لا يشرع. وذلك يقول الفقهاء: إن كان فيه سنج، هذه اللي هي يعني حدائد نحاسية تضرب، فلا يجوز، لأنه معنى زائد على الدف. أن السلام قال الدف ولم يقل غيره، وغيره داخل في عموم النهي، فيبقى على الأصل، الأصل النهي عن المعازف، ثم جاء الاستثناء للدف، فدل على أن الاستثناء يجب أن يبقى على حكمه. والقاعدة عند الأصوليين أن المستثنى، أن الاستثناء لا يقاس عليه، أن الاستثناء لا يقاس عليه، كل ما استثني من قاعدة يجب أن يبقى على استثنائه ولا يقاس عليه غيره، إلا أن تكون العلة ظاهرة وهو القياس الأولوي، ما في إشكال. أما قياس الشبه والعلة اللي هدون فما يقاس عليه. إذا لا يضرب عليه إلا بالدف فقط. وهل الضرب بالدف خاص بالرجال، خاص بالنساء، أم هو للرجال والنساء؟ قولان لأهل العلم، وكثير من أهل العلم يرى أنه خاص بالنساء. ولابن السبكي رسالة ضمنها أظن في الطبقات، رأي الله يرى أن الدف يجوز للرجال والنساء، قال: لعدم ورود المخصص الذي يخص تخصيصه بالنساء، ما يرى أن هناك مخصص، والعموم واضربوا عليه بالدفرة أنه يشمل الرجل والمرأة سواء. واستدل طبعا بأن المرأة التي ضربت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه، قال كونه يسمع مثل الذي يعني أو يستمع مثل الذي يعني يفعل، هذا رأي ابن السبكي. نعم. قال وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، يجب على الزوج أن يبحث للمرأة عن كفئها، فليس دور يجب على الولي، فليس دور الولي مجرد أنه يحضر في العقد ويتكلم بزوجتك ويسكت فقط، لا ليس هذا دوره، وإنما دوره من جهتين. الجهة الأولى إن جاء للمرأة غير كفئها رده، يجب عليه أن يرد غير الكفء، سنتكلم عن الكفاءة بعد قليل، يجب عليه أن يرده، فلربما كان هذا غير كفئها ألان لسانه للمرأة فربما قبلت به أو لسبب أو لآخر. والأمر الثاني يجب على ولي المرأة أن يبحث عن كفء لموليته، يبحث لا ينتظر أن يطرق عليه الطارق الباب، بل يلزم عليه أن يبحث، وخاصة إن تأخر نكاحها. ولذلك عمر رضي الله عنه لما تأيمت بنته حفصة ذهب وعرضها على أبي بكر وعثمان، وإنما امتنع منه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيء تجاهه. إذن فدور الولي ليس قاصرا على مجرد القول، بل يمنع غير الكفء ويبحث عن الكفء والحقيقة إنما حدثت كثير من يعني المشاكل الاجتماعية وكثرة الأخطاء سواء من عنوسة وغيرها بسبب خطأ الأولياء قبل خطأ غيرهم من الناس. فالولي هو دوره أن يبحث وينظر ويسأل ويعرض موليته، ليس عليه، المرأة تستحي أن تعرض نفسها ربما، لكن يعرض موليته، فإن في ذلك يعني أمرا لازما عليه. قال فليس الفاجر كفأ للعفيفة، هذه قضية الكفاءة التي هي متفق عليها كفاءة الدين. فإذا كان الزوج فاجرا يتناول المخدرات، يشرب الخمر، يزني، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم، ما يجوز. فلا يجوز للولي إذا علم أن هذا المتقدم يزني أو أنه من أهل المخدرات أو غير ذلك من أمور الفسوق الظاهرة، لأن ما من إلا ويقع في معصية، ما من أحد سالم من معصية، الذي يقول أنا سالم من معصية هذا مسكين. فيجب عليه أن يبحث، فإن كانت كذلك فيحرم عليه أن يزوجها، يحرم عليه ابتداء. قال والعرب بعضهم أكفاء لبعض أكفاء، العرب كلهم أكفاء لبعض كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسنادها يعني مقال. والمراد بالعربي ليست عربية اللسان، عفوا عربية النسب فقط، فقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن العرب يسمى الشخص عربيا بثلاثة أوصاف، إذا انفرد بواحد منها فإنه يسمى عربي ويدخل في كل ما جاء في العرب من فضائل. الأمر الأول أن يكون عربي اللسان، يتكلم بلسان عربية، فكل من تكلم بالعربية بلسانهم فإنه عربي ولا يشك في ذلك. الشيخ تقي الدين من الأكراد ولكنه لا يشك أحد أنه من العرب، لأن لسانه لسان عربي صرف. ولذلك فكل من تكلم العربية، هذا الأمر الأول، وتطبع بطبعهم، أخذ طبع العرب، لباسهم وأخلاقهم، ولذلك يقول عمر بن الخطاب تمعددوا، إيش معنى تمعددوا؟ كونوا كجدكم معد بن عدنان جد العرب. ثم ذكر أوصافا لمعد في لباسه وفي هيئته وفي أخلاقه وفي عدم ليونته، وإنما هو في غلظته، وأنه يقول اخشوشنوا. فإن معد بن عدنان تميز بأمرين كما قيل، الأمر الأول أنه كان فصيح اللسان، وذلك إذا، والأمر الثاني أنه كان يعني فيه استخشان، وذلك كانت العرب إذا رأت رجلا غلاما صغيرا نجيبا قالوا تمعدد أنه يعني في طباعه وتمعدد في لسانه. فمن وجد فيه هذان الوصفان فهو عربي ولا شك. الأمر الثالث يقول الشيخ تقي الدين هو قضية النسب، أن ينتسب لقبيلة بعينها، وهذا الأمر قد ينتسب شخص لقبيلة وهو من العجم. الآن نرى أناسا ينتسبون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق من العربية لسانا إن صح انتسابه. فلذلك المقصود لما نقول العرب المقصود بها الوصفان الأولان كما ذكر الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. يقول الشيخ: فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءاً زوجها الحاكم. هاي تكلمت عنها قبل قليل، وهو متى تنتقل الولاية؟ بأحد ثلاثة أمور: إذا عدم لم يوجد تنتقل لمن بعده، أو غاب غيبة طويلة يعني لم يمكن حضوره، أو امتنع وهو العضل عضلها ومنعها من تزويج كفئها، فإنه يزوجها الحاكم. لماذا قال الشيخ يزوجها الحاكم؟ المذهب أن الحاكم لا يزوجها، وإنما تنتقل الولاية لمن بعدها، تنتقل الولاية لمن بعده، عفوا تنتقل الولاية لمن بعده. فإذا امتنع الأب تنتقل الابن، امتنع الابن تنتقل للأخ، امتنع الأخ العم، وهكذا لمن بعده. واختار بعض أهل العلم أنه، وهي الرواية الثانية، أنه تنتقل للحاكم مباشرة درءا للخصومات، درءا للخصومات. هذا بناء على مسألة ثانية، وهي قضية هل يشترط لانتقال الولاية حكم حاكم أم لا. هذه مسألة فيها تفصيل في غير الأب، أما الأب فلا شك لا بد من حكم الحاكم. نعم. قال: كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. يقول: لا بد من تعيين من يقع عليه العقد. لا بد أن من يقع عليه العقد هو المرأة، هو المرأة، فلا بد أن تعين المرأة. زوجتك زينب، رقية، فاطمة، وهكذا يذكر اسمها صريحا. فلا يصح زوجتك بنتي، ما يصح أن يقول زوجتك بنتي وعنده خمس بنات. ولذلك بعض الناس لما يأتيك ويقول زوجتك بنتي، فيقول الثاني قبلته، يلا زوجي بنتك، أي واحدة؟ ما حدت. إذن أصلا ما يقع حتى لو كان مزاحا، مع أن المزاح يعني هنا قلنا فرق بين قصد الفعل وقصد النتيجة، هنا معتبر فيها قصد الفعل كما في الحديث: ثلاث جدهن جد. قال: حتى يميزها باسمها زينب، رقية، أو وصفها الطويلة القصيرة، بنتي من فلانة، بنتي، هكذا. قال: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح التي سنذكرها بعد قليل، وهي قضية الرضاع وغيره. يقول الشيخ: باب المحرمات في النكاح. بدأ الشيخ بذكر النساء التي يحرم نكاحهن ولا يجوز الزواج بهن ابتداء، ما يجوز. فقال: وهن قسمان، محرمات إلى أبد، إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد. المحرمات إلى أبد يعني يحرم على هذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة في كل وقت، الآن وغدا وبعد سنة وبعد مئة. وأما إلى أمد فإنها محرمة الآن، لكن يوجد وصف، إذا زال هذا الوصف حلت له هذه المرأة. قال: فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علون، كالجدات، أي جدة سواء كانت ترث أو لا ترث، والبنات وإن نزلن ولو من بنات البنت، يعني ليس من صلبه، والأخوات مطلقا، قصد بمطلقا الشقيقات ولأب ولأم، وبناتهن أي بنات هذه الأخوات مطلقا، وبنات الإخوة أيضا مطلقا لأب أو لأم أو شقيق، والعمات والخالات، العمات والخالات أيضا لا يجوز زواجهن في السنة، في السنة لقول نعم لا يجوز زواجهن، هذيك الجمع، نعم لا يجوز زواجهن لأنهن محرمات على للأبد. قال: له أو لأحد أصوله، أي عماته هو وخالاته، أو خالات أحد أصوله كعمات أبيه، خالات أبيه، عمات أمه، خالات أمه، كلهن لا يجوز نكاحهن مطلقا. قال: وأربع من الصهر، أي بالمصاهرة. أولها: أمهات الزوجات وإن علونا، أمهات الزوجات وإن علون، وبناتهن وإن نزلنا إن كان قد دخل بأمهاتهن، وهذه تسمى الربيبة. الربيبة تحرم إذا دخل الزوج بالأم، إذا دخل بها، إذا لم يدخل بها، مجرد عقد العقد وطلق المرأة أو فسخت النكاح، فإنه لا تحرم الربيبة بل يجوز نكاحها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. قال: وزوجات الآباء وإن علونا، وزوجات الأبناء وإن نزلنا. زوجات الآباء والأبناء سواء دخل بها الأب أو لم يدخل بها، سواء بقيت في ذمته أو طلقها، فإنها تكون محرمة على هذا الرجل، زوجة أبيه وزوجة ابنه، على سبيل التأبيد، على سبيل التأبيد تحرم عليه، فتكون محرمة عليه. يقول: من نسب أو رضاع. هذه مسألة، يعني النسب واضح شرحنا قبل قليل، أو رضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعلى ذلك نقول: الأمهات من الرضاع والبنات من الرضاع محرمات، وماذا؟ العمات من الرضاع والخالات من الرضاع. مثل ماذا العمات من الرضاع؟ أعطني صورة فيها عمة من الرضاع. جدة الشخص أرضعت امرأة فتكون عمة له، ممتاز. جدته لأبيه. طيب لو جدته لأمه، خالته من الرضاعة. طيب هل في الإمكان توجد عمة غير لم ترضعها جدته؟ عطني صورة ثانية فيها عمة من الرضاعة لم ترضعها جدة الرجل. سمي شيخ. نعم، يكون أبوك أو أبو هذا الرجل، نقول أبو هذا الرجل رضع من أمي عمتك من رضاعة، تصير عمتك من رضاعة. وضحت؟ إذن العمة من رضاعة لها حالتان في تصورها، إما هي ارتضعت من الجدة أو أبو الشخص ارتضع معها مع من أمها. واضح المسألة؟ سم. الثالث أحسنت، يرتضي عام من امرأة أجنبية، صح؟ ظئر، تكون هناك ظئر، أحسنت، لها صورة ثالثة. تكون ثلاث صور إذن عندنا. إذن أسباب كيف تكون عمة من رضاعة لها ثلاث صور، لها ثلاث صور. نعم. طبعا هنا مسألة فقط من باب الإشارة، من أهل العلم من يقول إن النسب يحرم به المصاهرة التي سبقت. المصاهرة من الرضاع لا تحرم، وهذا رأي الشيخ تقي الدين، يقول إنه لا تحرم المصاهرة من الرضاع. مثل ماذا؟ أعطني مثال. إحنا عندك أربع من الصهر، أم الزوجة من الرضاع، أم الزوجة من الرضاع، هل تحرم أم لا؟ عند الشيخ تقي الدين ما تحرم. ولذلك نفرق بين أمرين، انتبهوا في هذا الباب. عندما نتكلم عن محرمية النساء نتكلم عن حرمة زواجهن، وهنا نراعي الخلاف. شوف، نراعي الخلاف فنقول الأولى عدم التزويج، ثم نتكلم عن مسألة أخرى وهي المحرمية في السفر وانتفاء الخلوة، فنراعي الخلاف بالنفي. ولذلك أحيانا نقول للرجل يجوز لك أن يحرم عليك أن تتزوج امرأة لكنها ليست محرما لك، بناء على قوة الخلاف في المسألة. والمذهب أن هناك ثلاث صور: زوج رجل يحرم عليه أن يتزوج امرأة لكنها ليست محرما له، ليست محرما له. وعلى قول الشيخ تقي الدين توسع فيها من باب الاحتياط ومراعاة الخلاف. يقول: والأصل في ذلك قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم الرضاع ما يحرم من النسب أو من الولادة، متفق عليه. وأما المحرمات إلى أمد أي مؤقتا، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ما يجوز للرجل إذا تزوج امرأة أن يتزوج معها أختها، ما يجمع أختين، ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في عقد واحد أو في وقت واحد، بل يجب أن ينتظر حتى تنتهي عدة الأولى فيتزوج الثانية، فيطلق الأولى، فإذا انتهت عدتها تزوج أختها أو عمتها أو خالتها. ما السبب في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قطع للرحم. دائما يكون بين الضرائر ما يكون معروف، من أشد العداوات في الدنيا الآن عداوة الضرائر، وذلك فيها قطيعة رحم وهو الغالب. يقول: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، لحديث غيلان، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. والمراد بأن يجمع بين أكثر من أربع سواء كان في عقد واحد أو في عقود متعددة، لكن إن كان في عقد واحد تخير أربعا وفسخ أربعا، أو ما يفسخ وأبطل الست أو ما زاد عن أربع، وإن كانت في عقود متعددة فإنما يصح منها الأربع الأول وما عداه فإنه باطل. يقول الشيخ: وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما يشاء. يجوز للشخص أن يطأ ما يشاء من ملك اليمين، وهذا منقطع كما قلت لكم منذ قرون كما ذكر ابن حجر من حيث الإباحة والحل، وأما في زماننا فلا يوجد من بعد الميثاق الأمم المتحدة في الستينات من القرن الماضي. قال: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحدهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعا وفارق البواقي، لحديث غيلان يسلم خيره أن يختار أربعا ويطلق ما زاد. ثم قال: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي ولا يزوج، ما يكون وليا في عقد النكاح. فلا يجوز للمرأة المحرمة ولا للمرء الزوج إذا كان محرما أن يعقد عقد نكاح حال إحرامه. فإن عقد عقد نكاح فالعقد باطل. ما السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى، والأصل في النواهي أنها تقتضي الفساد إذا كان النهي لحق الله عز وجل. ولذلك فنقول إن العقد باطل، العقد باطل. فإن كان المرء شف عالما بالنهي ووطئ زوجته فيقام عليه حد الزنا، وإن كان غير عالم مثل أنه لا يعلم أنه محرم نقول حل سهل، يجدد عقد النكاح، إذا علم بالحكم يمتنع، يقف عن يعني يترك زوجته حتى يجدد عقد النكاح، يأتي أبوها إن كان حاضرا أو أخوها ويجدد عقد النكاح في دقيقتين أو ثلاث، وما سبق من ولد وكل وغيره يكون ثابتا لوجود الشبهة لعدم العلم. قال: والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. لا يجوز نكاح المعتدة مطلقا، سواء كانت طلاقا رجعيا لأنها زوجة، ولا بائنا لأنه لحق الزوج وحفظا لحقه، ولا المطلقة طلاقا والمتوفى عنها أيضا، فلا يجوز نكاح أي مطلقة في عدة. والعدد، انظر، والعدد قد تكون 4 أشهر و10 لمن توفى عنها، ستمر عليكم إن شاء الله غدا، وقد تكون 3 أشهر التي لم تحض أو التي يائسة. طيب، والتي ارتفع حيضها ولا تعلم ما سبب رفعه 1 سنة كاملة، أحسنت. والتي تحيض 3 قروء. طيب، من التي تجلس قرء واحد؟ لا، ما قلت شهر، ما قلت شهر يا شيخ، هو أقل الحيض 1 شهر، حديث علي قضى به علي وشرح، وذلك يقول أقل الحيض 13 يوما، وأقل الطهر 13 يوما، وأقل الحيض 1 يوم، شهر ما في إشكال، أقل تكون عدتها حيضة واحدة. من هي؟ لا، ها، التي فسخ عقدها فسخا، فمن فسخ عقدها بسبب عيب في الزوج، أو بسبب عيب فيها، أو بسبب إعسار من الزوج في النفقة، أو بسبب خلع، على القول طبعا المذهب أن الخلع يكون فسخا إذا كان بلفظ الخلع، وإذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق فيكون طلاقا، واختيار الشيخ تقي الدين أن مطلقا فسخ، أن الخلع مطلقا فسخ. الفسوخات 20 عموما، ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد 20 نوع من أنواع الفسوخات، كلها تسمى فسخا فيكون حيضة واحدة. طيب، هذه لا يجوز زواجها أو نكاحها حتى تخرج من عدتها. قال: والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. ما يجوز للزانية أن تتزوج أحدا، لا الزاني ولا غيره، إلا أن تكون تائبة، يجب أن تكون تائبة. وهذه الآية: الزاني لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قالوا إنها خرجت إما مخرج الترهيب، وإلا لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية، خرجت مخرج الترهيب وليس مخرج الإباحة. وقيل إن قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية، هذا ليس من باب أنه من باب الإخبار وليس من باب الإباحة، وأن لا ينكح بمعنى لا يطأ. وذلك يقولون، ذكر بعض المفسرين كأبي بكر بن العربي وغيره، أن أشكل آية في كتاب الله عز وجل هي آية سورة النور التي ذكرت لكم قبل قليل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. لماذا؟ لأنه الزاني لا يجوز له أن ينكح الزانية، فكيف الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ فهو إما أن تحمل النكاح على الوطء، أو تحمله على الإخبار، أو تحمله على الترهيب فحسب. قال: وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره. المطلقة 3 التي طلقت 3 طلقات، فإنه لا يجوز زواجها حتى تنكح زوجا آخر ويذوق عسيلتها، كما جاء في حديث ضباعة. قال: ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها، لابد أن تنقضي العدة. يقول: ولا يجوز، ويجوز الجمع بين الأختين بالملك. اختلف في قضية هل يجوز الجمع هل يجوز؟ نعم، أو خلناك من القراءة. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. من كانت عنده حرتان أراد أن يتزوج حرتين، فبإجماع أهل العلم وأن تجمع بين الأختين أنه لا يجوز جمع بين أختين، ما في إشكال. طيب، لو أراد أن يجمع بين ثنتين ليس بزواج وإنما بملك يمين، عنده أختان ويريد أن يجمع بينهما، من حيث الملك يجوز، يجوز الشخص أن يشتري عائلة كاملة، أب وأبنائه جميعا، ما في إشكال. ولكن إذا وطئ إحدى المرأتين ما يجوز لها أن يطأ الثانية حتى تخرج الأولى عن ملكه، زين، أو تزوج لها بعد استبراء، يعني بعد أن تستبرئ يزوجها. قال: والرضاع الذي يحرم، أعيد المسألة، ما يجوز للشخص يقولون أن يطأ عنده ثنتين يملكهم أخوات، ما يجوز له أن يطأهما معا، بل يجب إذا وطئ إحداهما أن يمتنع من الثانية إلا أن يبيع الأولى. لا، هم يقولون بس خاص بالأختين، هذا كلامه، ولكن الظاهر أنهم يعمونها، الظاهر أنهم يعمون حتى في الجمع بين المرأة وعمتها، كما جمع في الأحرار وجمع في سم، ما من باب أولى، من باب أولى، هذا من باب أولى. طيب، قال: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، أي في السنتين. والفطام الأصل فيه أنه يكون، الأصل أنه يكون في السنتين، أنه يكون في السنتين، كما جاء في قول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا شلت الحمل 6 أشهر فالفصال كم؟ والولادات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فبين الله عز وجل أن الحمل أن الرضاع 2 كاملتين. نعم، قال: وهو 5 رضعات فأكثر، أي لا بد من 5 رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها، يعني إن مما نزل من كتاب الله 5 رضعات محرمات، 5 رضعات محرمات. والرضعة على المذهب هي المصة، وهو الصحيح، لورود بعض روايات الحديث 5 مصات. وبناء على ذلك، الطفل الذي يرتضع إذا مص الثدي ثم تركه ليتنفس ثم رجع فمص مصة أخرى فإنها تعتبر رضعتين، لأن من الفقهاء من يقول أن الرضعة هي الشبعة، لكن في حديث صريح قال: لا تحرم الإملاجة المصة ولا مصتان، والإملاجة والإملاجتين، فنص على أن المص والإملاجة لا تحرم، وإنما 5 مصات، فدل على أن المصة هي الرضعة، فإذا ترك الصبي الثدي ليتنفس فإنها تعتبر رضعة. وعلى ذلك، إذا سألك شخص فقال: فلان ارتضع من امرأة مدة 1 ساعة كاملة، يغلب على الظن أن 1 ساعة كاملة لابد تنفس كم؟ 4 مرات، 4 مرات، 4 مرات معناها إيش؟ 5 رضعات. فما دام 1 ساعة كاملة هو يرتضع، إذن تقول إذن 5 رضعات، ما في إشكال فيها. وهذه تأتي متى؟ عندما تأتي المرضعة تقول: ها، شكيت في العدد، كم مرة؟ كم يوم؟ تقول: 5 أيام. 5 أيام إذا ما في، أكيد أنها أكثر من 5 رضعات. طيب، قال: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن. أما أولاد المرضعة فلا إشكال فيه أنه أبناء لها، وأما صاحب اللبن فيسمى لبن الفحل. وجمهور أهل العلم على أن لبن الفحل محرم. لبن الفحل من هو؟ يعني الرجل الذي در اللبن بسببه، بسببه، وهو طبعا صاحب فراش. فلو أن امرأة أرضعت ولدا، وهذا الولد كان بسبب زوجها الفلاني، عفوا، أرضعت ولد وهذا اللبن كان بسبب زوجها الأول، فإن زوجها الأول يكون هو إيش؟ أبو الولد، أبو الولد. مثل صورة هذه، مثلا إيش؟ امرأة طلقت وهي حامل، معي، متى تنتهي عدتها؟ بوضع الحمل. تزوجت زوجا ثانيا مباشرة وعندها ولد عمره، وهي في النفاس، يعني عمره 2 يوم، وأرضعت ولدا آخر معه. زوجها وقت الرضاعة من هو؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، الثاني يا شيخ. والذي در اللبن بسببه من هو؟ الأول. من يكون أبو الولد من الرضاعة، لبن الفحل؟ الأول ولا الثاني؟ من در اللبن بسببه. ها يا شيخ الأول، إذن أبوه الأول، وعلى ذلك فإخوان الأول أعمام الولد، وأخوان الثاني ها ما يقربون له. طيب الثاني وش يقرب له؟ ها كيف؟ لا إذا أرضعت من الثاني ما في مشكلة، نحن نتكلم عن رضاع الأول. طيب الثاني وش يقرب للولد هذا؟ زوج أمه من الرضاعة. طيب لو أن المولود هذا بنت، هل يجوز لها أن تكشف على زوج أبيها من الرضاعة؟ هذا ذكرت لكم قبل قليل، هل الرضاعة تحرم من النسب والصهر أم من الصهر النسب فقط؟ شفتوا كيف المسألة واضحة؟ الشيخ تقي يقول لا، ما هذا سكر الباب، ولا يجوز له أن يتزوجها، عفوا يجوز له أن يتزوجها. والجمهور نذهب والجمهور يقول لا، أنه يحرم من النسب ما يحرم من الصهر أيضا، يحرم بالرضاعة ما يحرم بالصهر، فهذا تكشف له ويكون محرما لها ولا يجوز له أن ينكحها. طيب تكلمنا عن لبن الفحل. نعم. قال وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب، هذا واضح جدا، مثل يعني حديث أفلح وغيره مع عائشة رضي الله عنها وهو واضح. يقول باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح هي ماذا؟ هي الشروط التي توضع في عقد النكاح ويشترطها أحد الزوجين، إما الزوج أو الزوجة أو وليها، لأن وليها وكيل عنها في هذا العقد. وهذا الشرط في عقد النكاح من أهم الشروط التي يجب الوفاء بها، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. شف أحق. ولذلك بعض الناس يكون باغيا وظالما إذا اشترطت عليه امرأته بشيء ثم لم يوفي ما اشترطت عليه. إذا كنت غير راض وغير قادر فاترك المرأة ابتداء، وأما أن تشترط عليك شيئا ثم تنفي أو تخالف ما اشترطت عليك فإنك تكون في ذلك مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أحق أي ألزم. قال والشروط هي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. وأنا سأسأل هنا سؤال من باب بس يعني تنشط الذهن مع معنى فسحة. السؤال السهل الأول والثاني صعب. الأول أعطني مثالا لشرط تشترطه الزوجة على زوجها، هذا بالملايين. سم أعطني. لا خل هذا أجيبه أنا بعد شوي. لا أعطني شيء يعني، لما أتكلم الآن عن أنواع الشروط الثلاثة هذا لا يتزوج عليها بعد شوي. سب أن تطلب لها بيت، أبي بيت بالحالي، أو أبي بيت شقة، أو أبي بيت يعني فيه حوش، هي حرة. طيب أعطني شيئا شرط اشترطه الزوج على زوجته، هذا شوي قليل جدا. سب أن تترك الدراسة. جيد. شوف الذي يشترط الزوج على زوجته أنواع سنذكرها بعد قليل، لكن من الأشياء أن يكون شيء من المباحات التي لها فيشترط ابتداء، يعني إن من المباحات المقيد إذنه عليه فيشترط ابتداء أنني لن أأذن به، مثل خروج المرأة الآن من بيتها لا يجوز إلا بإذن زوجها، خروجها من بيتها لا يجوز إلا بإذن زوجها. فإذا اشترط عليها أن لا تخرج لعمل أو لدراسة كأنه يقول لها ابتداء لن آذن. فحقيقة هذا الشرط هو موجود فيما بعد ولكنها مقدمة. وضحت المسألة؟ فهنا هو ليس في الحقيقة ليس شرطا، أو ما تصورت المسألة؟ فالإباحات المتعلقة عليه هو ليست شرطا، وإنما هي إظهار لهذا الشرط ابتداء، لأنه يجوز بعد ذلك أن يسقط شرطه، كما أن الإذن متجدد. وقد سم نعم ألا ينفق عليها، نفس الشيء، ألا تخرج لأهلها، ألا تأذن. أيضا لا يجوز المرأة ابتداء أن تدخل بيت زوجها أحد إلا بإذنه، هذا شرع الله عز وجل، فمن باب التأكيد. طيب أنا سأذكر بعد قليل أمثلة ستأتي معنا في الشروط عندما أقسم لكم الشروط إلى ثلاثة أقسام تبين لنا بعض الأمثلة وكيف أن بعض الشروط التي يشترطها الزوج إما أن تكون مثل ما ذكرنا قبل قليل تأكيدية فقط، وبعضها ملغى، ملغى بالكلية سنذكر بعد قليل، وبعضها جائز في صور محددة. الذي هو جائز باختصار شديد من الآن هو قضية ما علق الشرع فيه، شف ما علق الشرع فيه فسخ المرأة نكاحها عليه. مثل الشرع يقول إن الرجل لا يجب عليه أن يخرج المرأة من بلدها، فإذا أراد يخرجها من بلدها أصبح لها حق الفسخ، تجوز لها أن تفسخ العقد. فإذا اشترط عليها قال شوفي أنا سوف أسافر أنا وأنت للبلد الفلانية، إذن ليس لها حق إيش؟ الفسخ، ليس لها حق الفسخ. هذه هي الشروط التي يشترطها الزوج فقط. وأما الشروط التي فيها إسقاط حقوق فنقول إنها باطلة. طيب يقول الشيخ وهي قسمان، أي الشروط صحيح، قال كاشتراط أن لا يتزوج عليها. إذا اشترط المرأة أن لا يتزوج عليها صحيح، ما يجوز، يجب الأصل أن يفي بالزوج أن لا يتزوج عليها. فإن تزوج عليها فسخ الثانية ولا فسخ زواجها هي؟ زواج الثانية. هي كل شرط لا يوفي به الزوج يترتب عليه أن المرأة لها حق الفسخ، بمعنى تقول خلاص فسخت نكاحي، ما تروح محكمة ولا شيء من حين، إلا أن يكون فيه خصومة، يقول أنا وجدت الشرط، هي تقول هو يقول لم أحقق، حققت الشرط وهي تقول لم تحقق الشرط، فلا بد عند الخصومة عند القاضي، فيفسخ النكاح ابتداء، يفسخ النكاح من غير إذن منه، ينفسخ النكاح ويكون العدة كم؟ حيضة واحدة. طيب فكاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى، يتملك لك لا يتسرى عليها، أو لا يخرجها من دارها. أنا أبغى هذا البيت، لأن الزوج المرأة أساسا ملزمة أن تسكن في بيت زوجها، ملزمة أن تسكن في بيت زوجها، فقالت لا تسكن عندي في بيتي، هو ملزم بذلك. طيب متى، كيف يكون نشوز المرأة؟ هذه مسألة فقهية دقيقة. المرأة كيف نحكم أنها ناشز؟ بأحد أمرين، بامتناعها من الوطء وبخروجها من بيت زوجها. طيب لو كان الرجل ساكنا معها في بيتها كيف نحكم أنها ناشز؟ النوع الثاني مو بالنوع الأول، النوع الأول سهل. متى نحكم أنها ناشز؟ سم؟ لا، إذا طردته، إذا قالت أخرج من بيتي، إذا طردته من بيتها أصبحت ناشزة، مع أنها مشترطة عليه ألا يخرجها من دارها. إذا أخرجته ومنعته من دخول البيت تعتبر ناشز، لأن البيت بيتها. فيقول هذا النشوز الحكمي، هي ما تخرج جالسة في بيتها لكنه نشوز حكمي. طيب قال أو لا يخرجها من دارها أو بلدها. طيب اشتراط عدم إخراجها من بلدها هو شرط تأكيدي فقط، تأكيدي تأكيدي، لأن أصلا ليس لازم للرجل أن يخرج المرأة من بيتها. أو زيادة مهر أو نفقة، تقول أريد المهر مثلا كذا، أريد زيادة كذا، أريد مؤجل، أو نفقة، أريد الناس يأخذون مثلا نفقة 2000 مثلا أو 10,000، أنا أريد 50,000، من حقها ابتداء في الشرط، فيكون لازم مقدار النفقة ما اشترطته ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، أي صحيح. فإذا أخذ به الزوج أصبح للمرأة حق الخيار في فسخ نكاحها، هي أسقطته. أي شرط تسقطه المرأة بعد ذلك خلاص أسقط، إلا ورضت. والرضا نوعان، نصي وحالي، أن تسكت. طيب قال ومنها طبعا إلا عندهم، لذلك حتى الحنفية يرون أن النفقة تسقط بالتقادم، لو اشترطت عليه مثلا 1,000 ريال يوميا مثلا وسكتت فترة، عندهم أظن ما أدري كم شهر نسيت الآن، وسكتت فترة طويلة وهو لم ينفق عليه إلا الأقل، خلاص تسقط النفقة، لأن هذا رضا حالي بالنفقة التي أعطاها إياه. نعم قال ومنها شروط فاسدة. شوف الشروط الفاسدة نوعان، انتبه معي، الشروط الفاسدة في عقد النكاح وفي غيره نوعان، شروط تعود على حقيقة العقد بالبطلان، يعني تنافي حقيقة العقد، تنافي حقيقة العقد فيكون العقد باطلا. إذن النوع الأول من الشروط الفاسدة شروط تنافي إيش؟ حقيقة العقد، يعني تغير العقد من عقد إلى عقد آخر، تنقله من عقد إلى عقد آخر، فهو إيش؟ عقد، فهو شرط يبطل العقد. النوع الثاني، ركز معي شوي ترى دقيقة وسننتهي، شروط تخالف مقتضى العقد، مقتضى يعني الآثار المترتبة عليه، فالشرط يبطل والعقد صحيح. طيب، مثال الأول، قال كنكاح المتعة والتحليل. إذا تزوج الرجل امرأة متعة، قال تزوجتك شهرا، أو نص في العقد على المتعة تزوجتك متعة، أو قال تزوجتك إلى شهر رمضان، فالعقد باطل. طيب الشرط هذا بس نلغيه، نقول لا الشرط باطل والعقد باطل، العقد باطل، نكاح المتعة باطل. نكاح التحليل أن يتزوج المرأة على أن يطلقها ليحلها لزوجها الثاني باطل، وجوده وعدمه سواء. قال والشغار، مشهور المذهب وهو قول الجمهور أن نكاح الشغار باطل وهو الصحيح، لكن لابد أن نعرف معنى الشغار. طبعا اختار النووي في رؤوس المسائل أن نكاح الشغار شرط باطل والعقد صحيح. عقد الشغار إنما سمي شغارا لشغوره من المهر لا مهر فيه، فجعل بضع الثانية مهرا لبضع الأولى وبدون رضا منهما، جمع الثنتين. ولذلك الصحيح، انتبه معي وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن ركز معي شوي ترى هذا دقيق كلام، أن كل عقد، عقد نكاح نفي فيه المهر فهو باطل، لكن لو سكت عن المهر يجوز ولا ما يجوز؟ صحيح، هذا المفوضة في كتاب الله عز وجل، ولم تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضته، المفوضة أو المفوضة اسم فاعل اسم مفعول تصح. يعني لو تزوج رجل امرأة قال أبوها زوجتك بنتي زينب، قال قبلت، راح، وين المهر؟ مهر مثلها. طيب لو قال زوجتك بنتي زينب مجانا ما بمنك مهر، المذهب أن لها مهر مثل فالحقوها بالمفوضة، والصحيح أن ما نفي فيه المهر فليس نكاحا بل نقله إلى عقد آخر فيكون عقد باطل. هذا اختيار الشيخ تقي الدين وهو الصحيح. طيب قال ورخص، طبعا المراد بالشغار هو أن يزوج الرجل موليته عليه يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، شف ولا مهر بينهما، فجعل البضع مهرا عوض للبضع. ثم ختم الشيخ هذا الباب رحمه الله تعالى، وبه نختم، بالأحاديث الدالة على تحريم المتعة والتحليل والشغار، فقال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها. المتعة يقول الشافعي لا نعلم شيئا رخص فيه ثم حرم ثم حل ثم أحل ثم حرم إلا المتعة، متعة النكاح، فإنها حرمت في الفتح، فتح مكة، وحرمت في خيبر بناء على جمع الأحاديث التي وردت في الباب. وقال بعض أهل العلم بل إنما حرمت في موضع واحد وهو الأقرب، فإنها إنما حرمت في فتح مكة. وأما ما جاء من حديث علي رضي الله عنه فالصحيح أن المتعة حرمت هي ولحوم الحمر الأهلية في خيبر، فإنما هو لبس من بعض الرواه، فإن لحم اللحوم الأهلية حرمت في خيبر، فظن الراوي أن المتعة حرمت معها، وهذا قول لبعض أهل العلم وهو قول متجه، لأنه لم ينقل أنها حرمت ثم أبيحت مرتين كما ذكر الشافعي، وإن كان هذا من باب الجمع بين الأحاديث التي وردت في الباب. والمراد بالمتعة صور، الصورة الأولى المتفق عليها بين أهل العلم قالوا أن ينص المرء على وجود المتعة في العقد، فيقول الرجل تزوجت فلانة أو تزوجتك ابنتي موليتي متعة، فإذا نص على أنه متعة فباتفاق أهل العلم أنه باطل، باتفاق أهل العلم. ومن حكمة الله عز وجل أن حديث تحريم المتعة جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من أكثر من 10 طرق من حديث علي وحده، ولله عز وجل في ذلك حكمة، ليثبت لنا أن بعض الناس الذين ينتسبون لمذهب علي رضي الله عنه أنهم في الحقيقة مخالفون لما روى ولما رأى، وأن فعلهم هذا ليس له أي وجه. وهذه الرواية معلوم أنها إنما تنقل نقلا قد تكون من حديث علي وغيره، ولكن جاءت من حديث علي وحده من أكثر من 10 أوجه 12 أو أكثر، وهذا لأمر أراده الله عز وجل لإثبات الحق وإظهاره. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قالوا أن يؤقت بوقت ولكن لا ينص على كلمة متعة، يقول تزوجت فلانة أو زوجتك ابنتي شهرا، فجماهير أهل العلم إلا زفر يرون أنه متعة، يرون أنه متعة. وأما زفر صاحب أبي حنيفة فإنه يقول شوف الشرط هذا باطل والعقد صحيح. طبعا هذا خلاف باطل خلاف زفر، والصحيح أنه متعة وحكم حكم متعة حكم الصورة الأولى، وخلاف زفر باطل، ويقول الشرط باطل، هو النكاح صحيح ونلغي الشرط. النوع الثالث، الصورة الثالثة، قالوا أن يذكر النكاح أنه ليس بمتعة ولكن يجعل في عقد النكاح الطلاق، فيقول تزوجت فلانة وهي طالق بعد شهر، فنقول هذا متعة أيضا. إذن هذه ثلاث صور كلها للمتعة. الصورة الرابعة أن يتزوج الرجل امرأة وهو وهي كلاهما يعلمان أن الطلاق سيكون بعد فترة معينة، أسبوع أسبوعين ثلاثة، وهذا الذي يسميه بعض الناس الزواج بنية الطلاق، وليس كذلك. هذه الحقيقة والظاهر أنها صورة من صور المتعة. وأما الزواج بنية الطلاق الذي تكلم عن الفقهاء فهو صورة أخرى سأذكرها لكم بعد قليل أمكن الوقت. فهذه الصورة لا تجوز، لأنه متقرر عند الفقهاء جميعا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فعندما يتزوج امرأة وهما متفقان ولم ينصا في العقد على أن زواجنا مدة أسبوع، شو الفرق بينهم ينصون وبما ينصون؟ ألم نقل إن نكاح التحليل إذا لم ينص في العقد وإنما نوى الزوج فقط، ناهيك عن أن حتى لو تنوي المرأة، نوى أن يكون زواج تحليل أن النكاح باطل، ما قلنا ذلك؟ من باب أولى هذا نكاح المتعة، مع النكاح المتعة أخطر. ولذلك نقول إن نكاح المتعة الذي بهذه الصورة الذي يسميه بعض الناس أنه زواج بنية الطلاق غير صحيح. إذا ما زواج بنية الطلاق الذي قال عنه الموفق بن قدامة في المغني أن جماهير أهل العلم على إباحته؟ هو ما يكون في نفس الشخص من تعليق الطلاق على أمر. النصارى إذا تزوج الرجل امرأة الأصل عندهم ديمومة النكاح وعدم الطلاق فيه، وهذا ليس في الإسلام في شيء. لكن لو تزوج الرجل امرأة وقال والله إن أصلحت لأمي، تعرف ما أصلحت لأمي؟ يعني ناسبت والدتي أبقيتها، وإما أصلحت لأمي طلقتها. المرأة هذه إن توافقتني في خلقها وطبعها طلقتها. إذن فرق بين النية الصغرى والكبرى. النية الصغرى هي العزم الذي يقع في النفس، أعزم على هذا الشيء، وأما الكبرى فهي الجزم، فهي الجزم على الشيء. ولذلك ما من امرئ، أو في غالب الناس كما علل بعض الفقهاء المتقدمين، ما من امرئ إلا في نفسه لما يتزوج امرأة ويقول يمكن مصلحة المرأة، لم تأتي لي بأبناء يريد أبناء، ما جابت لي أولاد بطلقها. هذا نية زواج بنية الطلاق لكن معلق إن فعلت كذا وكذا. ولذلك الصورة الأولى ذكرت لكم مما يخطئ فيه كثير من الناس لعدم فقههم في الدين وأخذهم أشياء من الكتب على غير وجهها وتنزيلها في غير منزلتها مع وجود هوى في النفس. ترى الهوى في النفس هذا خطير، خاصة إذا كان الهوى يوافق شيئا فيجد يبحث عنه في رخص، وذلك ما تتبع الرخص أو ظواهر الرخص ضل. التحليل والمحلل تعرفون هو أن يتزوج مرأة ليحل لزوجها الأول، وهذا لا يجوز. سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيس مستعارة، والعبرة في التحليل بنية الزوج وليست العبرة بنية الزوجة. لو أن امرأة تزوجت رجلا على أن يكون محللا لها وهو ليس بناو صح النكاح، لأن العصمة والطلاق بيده هو ليس بيدها هي، وكذا لو نوى وليها، العبرة بنية الزوج وإن لم ينص عليه. إذن هذا النوع الأول من الشروط، وهي شروط ماذا؟ التي تعود على العقد بالبطلان، وهي الشروط التي تخالف إيش؟ ماشي معي آخر درس سطرين وننتهي، تخالف حقيقة العقد، امشوا معي، تخالف حقيقة العقد. النوع الثاني من الشروط، الشروط التي تخالف مقتضى العقد. وقلنا أن الشروط تخالف مقتضى العقد ما حكمها؟ تبطل هي والعقد صحيح. ما معنى مقتضى العقد؟ يعني أنها لا تغير العقد، باقي كما هو. شوف، باقي كما هو، ولكن بعض آثار العقد التي عقد النكاح، ما هي آثاره؟ الولد، النفقة، القسم، المبيت، السكن، بعض آثار العقد يلغونها. يتزوج الرجل المرأة ويقول تزوجتك على ألا أنفق عليك، الزوج هو الذي اشترط، تزوجتك على ألا أنفق عليك، قالت موافقة، هذا الشرط يخالف مقتضى العقد نتيجته، فهل الشرط صحيح؟ نقول لا، غير صحيح. هل العقد باطل؟ لا، صحيح، فيجب عليه أن ينفق عليها، إلا أن تسقط كل يوم بيومه، هي حرة بيومها لأن الوجوب متعلق باليوم. تزوج الرجل المرأة على ألا مبيت لها، ما ليس لك مبيت، ليس لك مبيت، يعني بلغة الدارجة مالت ليلة، يعني ليست لك ليلة. هذا شو يسمونه الناس ربعنا؟ هذا يسمونه المسيار، ليس لها ليلة، لكنه معلن، شوف، وليس بنية الطلاق، معلن أحد الإعلان له أدنى وأعلى. هذا شرط، هل الشرط لازم؟ هل الشرط لازم؟ طيب لو جاءت بكرة مرأة قالت أبغى ليلة، شو يسوي الرجل؟ يعطيها ليلة أو يطلق، إن لم يطلق فسخت، لأنه أخل بمقتضى من عقود عقد وهو لم يجعل لها قسما. مش واضحة؟ رجل اشترط على المرأة أن ليست لك ليلة، ليس لك قسم ولا مبيت، فقالت طيب تزوج، وبعد شهر قالت أبغى أريد القسم، أريد ليلة. الرجل مخير بين أمرين، إما أن يقسم لها أو يطلق. إن رفض أن يطلق ترفع للمحكمة، يفسخ القاضي لوجود الخصومة طبعا، فسخا وليس طلاقا. إذن عرفنا. طيب انظر هذه المسألة وأختم بها. لو أن رجلا تزوج امرأة واشترط عليها لا مهر بيننا، هذا الشرط يخالف مقتضى العقد أم حقيقة العقد؟ المذهب يخالف مقتضى العقد، المذهب يقول فيكون لها، فيبطل الشرط ولها مهر المثل. واختار الشيخ تقي الدين وهو الأقرب أنه يخالف حقيقة العقد فيبطل العقد، يجب أن يجدد العقد من جديد. يعني هذه أهم المسائل المتعلقة بالباب. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.